السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الهمزة مكية بإجماع، وهي 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قد تقدم القول في الويل في غير موضع، ومعناه الخزي والعذاب والهلكة، وقيل واد في جهنم. لكل قالوا لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، صلى الله عليه. وجاء تفسير عن جابر وغيره أنها كلمة عذاب. نعم. لكل همزة لمزة. قال ابن عباس: هم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. فعلى هذا هما بمعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار عباد الله تعالى المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. خرج. قال: خرجوا أحمد والطبراني والبيلمي من حديث أسماء بنت زيد، وقال العراقي في الإحياء إسناده ضعيف، وقال الهيثمي: أسماء بنت زيد ولا يزيد؟ ها؟ إيه يزيد. أسماء بنت يزيد من السكان ولا من هي؟ ها؟ قال الهيثمي: في المجمع فيه شهر بن حوشب والسفر غير واثق، وبقية الرجال أحد أسانيده رجال الصحيح، وكرره أحمد من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن، وأخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، وفيه يزيد بن ربيعة مكروه. قلت: شهر بن حوشب والسفر غير واحد، وضعفه آخرون، لكن قال أحمد: روى عن أسماء بنت يزيد أحاديث حسانة، وهذا الحديث رواه عن أسماء. وعلى هذا ينبغي أن يكون حسنا على قاعدة الإمام أحمد. ما يلزم أن يكون مراد الإمام بالحسن الحسن الاصطلاحي، لأنه قيل لبعضهم أن فلانا يقول أحاديث فلان حسان، لأن في اصطلاح الأئمة القدامى قال: من حسنها فررت، لأنه قد يكون ألفاظها حسنة وقد يكون، ما يلزم أن يكون اصطلاحي. على كل حال، إن كان ما فيه إلا شهر بن حوشب فالأمر سهل، يعني في مثل هذا الأمر سهل. نعم. إذا قررنا أن الإمام أحمد يقصد الحسن ما صح عنده، على عكس ما أراد ابن تيمية أن الحسن يريد به الضعيف. إيه. ما لا، اللفظ ما هو بيقصد ان الحديث حسن وحسن اصطلاحي، يروي عنه احاديث حسان يعني رائقه جميله، هنا يعني ماشي، يعني المعنى اللغوي. نعم. وعن ابن عباس ان الهمزه القتات، ولا الامام احمد من يضعف شهر بن حوشب؟ من يضعف؟ نعم. وعن ابن عباس ان الهمزه القتات واللمزة العياب، والقتات هو النمام. نعم. وقال أبو العالية والحسن ومجاهد وعطاء بن أبي رباح: الهمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل، واللمزة الذي يغتابه من خلفه إذا غاب. ومنه قول حسان: همزتك فاختضعت بذل نفس بقافية تأجج كالشواضي. واختار هذا القول النحاس. قال: ومنه قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقال مقاتل ضد هذا الكلام: إن الهمزة الذي يغتاب بالغيبة، واللمزة الذي يغتاب في الوجه. وقال قتادة ومجاهد: الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الطعان في أنسابهم. وقال ابن زيد: الهامز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم. وقال سفيان الثوري: يهمز بلسانه ويلمز بعينيه. وقال ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ، واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه ويشير بعينه ورأسه وبحاجبيه. وقال مرة: هما سواء، وهو القتات الطعان للمرء إذا غاب. وقال زياد الأعجم: تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا، وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة. وقال آخر: إذا لقيتك عن سخط تكاشرني، وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة. الشحط البعد. والهمزة اسم وضع للمبالغة في هذا المعنى، كما يقال سخرة وضحكة للذي يسخر ويضحك بالناس. وقرأ أبو جعفر محمد بن علي والأعرج: همزة لمزة بسكون الميم فيهما، فإن صح ذلك عنهما فهي في معنى المفعول، وهو الذي يتعرض للناس حتى يهمزوه ويضحكوا منه ويحملهم على الاغتياب، كما يقال في العالم رحلة، رحلة يعني يرحل إليه، اسم مفعول يرحل إليه. وهنا همزة ولمزة يهمز ويلمز، يعرض نفسه لكلام الناس. نعم. إيه لا، صار شحطا. إيه. نعم. من اللي قبله؟ من كيسان. والله يظهر مرتين يعني ثانية. المرة الطيب ما يذكر له شيء من التفسير. نعم. وقرأ عبد الله بن مسعود وأبو وائل والنخعي والأعمش: ويل للهمزة اللمزة. وأصل الهمز الكسر، والعض على الشيء بعنف، ومنه همز الخوف، ومنه حرف. همز الحرف. ويقال: همزت رأسه، وهمزت الجوز وهمزت الجوز بكفي كسرته. وقيل لأعرابي: أتهمزون الفارة؟ فقال: إنما تهمزها الهرة. إيه نعم. وقيل للكسائي: لما لا تهمز الذيب؟ يقرأها الذيب بالياء، لما لا تهمزه؟ قال: أخاف أن يأكلني. نعم. الذي في الصحاح: وقيل لأعرابي: أتهمز الفارة؟ فقال: السنور يهمزها. والأول قاله الثعلبي، وهو يدل على أن الهر يسمى الهمزة. قال العجاج: ومن همزنا رأسه تهشما. وقيل: أصل الهمز واللمز الدفع والضرب، لمزه يلمزه لمزا إذا ضربه ودفعه، وكذلك همزه أي دفعه وضربه. قال الراجز: ومن همزنا عزه تبركع على استه زوبعة أو زوبعا. شلون؟ لأنها تهمز الفار. شلون؟ لأنها تهمز الفار، يمكن هذا ظاهر فيها واضح، لأنها لا تأكلها إلا بعد أن تثيرها وتهمزها بعد الإثارة خلاف غيره، وتفنن في طريقتها. الهرة ما رأيت هرة تلعب فارة تضربها بيدها ثم تتركها ثم ترفعها وتخفضها، تتفنن فيها قبل أن تأكلها. ها؟ نعم. السنور من أسماء بس الكلام على النقل، الكلام على النقل. نعم. البركعة القيام على أربع، وبركعه فتبركع أي صرعه فوقع على استه، قاله في الصحاح. والآية نزلت في الأخنس بن شريق فيما روى الضحاك عن ابن عباس، وكان يلمز الناس ويعيبهم مقبلين ومدبرين. وقال ابن جريج في الوليد بن المغيرة، وكان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويقدح فيه في وجهه. وقيل نزلت في أبي بن خلف، وقيل في جميل بن عامر الثقفي، وقيل إنها مرسلة على العموم من غير تخصيص، وهو قول الأكثرين. قال مجاهد: ليست بخاصة لأحد، بل لكل من كانت هذه صفته. وقال الفراء: يجوز أن يذكر الشيء العام ويقصد به الخاص قصد الواحد إذا قال: لا أزورك أبدا، فتقول: من لم يزرني فلست بزائره، يعني ذلك القائل. نعم، لأن العام يرد محفوظا عن التخصيص، ويرد مخصصا بمخصص، ويرد ويراد به الخصوص. يرد العام ويراد به الخصوص، يعني لم يرد نص في تخصيصه لكن يراد به الخصوص من الأصل، أن المتكلم لم يرد العموم من الأصل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل تصور أن الناس جاءوا كلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لهم؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس، هو شخص واحد نعيم بن مسعود جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الناس اجمعوا لكم وراء قريش ومن حالفهم، وليس كل الناس أيضا. المقصود أن هذا من العام الذي أريد به الخصوص. وعلى كل حال، ما ورد في هذه السورة وأحاديث تدل على تحريم الغيبة والنميمة، تحريم في وقوع أعراض الناس، كما قال ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، يقول: وقف على شفيرها العلماء والحكام. العلماء والحكام، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقع على شفيرها العلماء والحكام، على شفيرها. وكلامه محتمل، لأن العلماء والحكام هم بحاجة إلى الكلام في الناس، هم بحاجة، يعني مناصبهم تدعوهم وتتطلب منهم أن يتكلموا في الناس، فهم على شفير هذه الحفرة، لأنهم مظنة أن يخطئوا في ما قالوه أو يزيدوا فيما أرادوه. المقصود أنهم على شفيرها. ومنهم من يقول: لا، ما عندنا كلام من دقيق العيد، أنهم لكثرة من يتكلم فيهم من الناس هم على شفيرها، يدفعون من تكلم فيها، من تكلم فيهم في هذه الحفرة. وعلى كل حال، أعراض المسلمين أمرها وشأنها عظيم، وهذه والهمزة واللمزة والنميمة والغيبة من عظائم الأمور. وكما تعلم ما جاء في حديث صاحبي القبرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان ويعذبان في كبير، وقال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. أمر عظيم، لا سيما وأن النميمة يترتب عليها الأذى المتعدي، فكم من إنسان ظلم بسبب نميمة، شخص كتب فيه نميمة إلى والي وسجن سنين طويلة، حرم منه أولاده وانحرف أولاده وبنات ونساء ضاعوا، هذا بذمة من؟ بذمة هذا اللي كتب، وليس الأمر بالسهل. ويوجد الآن بكثرة من يمتهن هذه المهنة بأجرة وبغير أجرة، والأمر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يبلغوا عن شيء من أصحابه، أن يبلغوا عن شيء من يقع من أصحابه واقع، قل ليخرج إليهم سليم الصدر. فكيف بمن إذا كتب إليه آذى وعذب وسجن؟ الأمر ليس بالسهل، يعني على الإنسان أن يحسب حسابه لكل ما يصدر منه، لا سيما فيما يتعدى ضرره، ما يتعدى ضرر حقوق الناس، ليست بالأمر السهل، هي من الديوان الذي لا يغفر، والله المستعان. نعم، إذا وجد من يخشى ضرره على العام، على عموم الناس أو على أديانهم أو ما أشبه ذلك، لا يجوز السكوت عليه، لا يجوز السكوت عليه بعد مناصحته، إذا ما امتثل يرفع أمره إلى ولي الأمر ليكف عن شره. نعم. الهمز فسرت في الحديث، لا. نعم نعم. قوله تعالى: الذي جمع ماله وعدده، أي أعده زعما لنوائب الدهر، مثل كرم وأكرم، وقيل أحصى عدده. كرم وأكرم، كرم وأكرم، عدد مثل كرم، وأعد، وأعد مثل أكرم، هذا ما ذهب إليه المؤلف، مثل عدده وأعده، لكن الظاهر من اللفظ المتبادر أن عدده حسبه مرارا، تردد عليه ويعد. نعم، تردد على هذا المال الكثير ويعيد حسابه، يحسبه مرة ثم إذا جاء من الغد حسبه ثالثة ورابعة، يأخذ عليه وقت وجهد لمكانته في قلبه. نعم. مثل كرم وأكرم، وقيل أحصى عدده، قاله السدي، وقال الضحاك: أي أعد ماله لمن يرثه من أولاده، وقيل: أي فاخر بعدده وكثرته، والمقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة، كما قال: مناع للخير، وقال: وجمع فأوعى. وقراءة الجماعة جمع مخفف الميم، وشددها ابن عامر وحمزة والكسائي على التكثير، واختاره أبو عبيد لقوله: وعدده. وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية جمع مخففا وعدده مخففا أيضا، فأظهروا التضعيف، لأن أصله عده وهو بعيد، لأنه وقع في المصحف بدالين، وقد جاء مثله في الشعر لما أبرزوا التضعيف خففوه، قال: مهلا أمامة قد جربت من خلقي، إني أجود لأقوام وإن ظننوا. نعم، التضعيف التشديد، والمراد به هنا فك الإدغام، فك الإدغام. وفي كتب البلاغة يقول فك المدغم الحمد لله العلي الأجللي، هذا مثلوا به لما يناقض ويخالف فصاحة الكلام. لكن في التنزيل بعض الكلمات المدغمة جاءت مفكوك، يرتد ويرتدد، فهل فيه ما يمنع من فك الإدغام؟ والمدغم المشدد عبارة عن حرفين، أولهما ساكن والثاني هو المعرب. المقصود أنهم جعلوا فك الإدغام مطلقا مخالف ومجافي للفصاحة. وفي القرآن من يرتدد منكم عن دين، من يرتدد فيه التشديد من يرتد، فدل على جواز هذا وهذا. نعم. أراد ظنوا وبخلوا فأظهر التضعيف، ولكن الشعر موضع ضرورة. قال المهدوي: من خفف وعدده فهو معطوف على المال، أي وجمع عدده، فلا يكون فعلا على إظهار التضعيف، لأن ذلك لا يستعمل إلا في الشعر. قوله تعالى: يحسب أن يظن، أن ماله أخلده، أن يبقيه حيا لا يموت، قاله السدي. وقال عكرمة: أن يزيد في عمره، وقيل أحياه فيما مضى، وهو ماض بمعنى المستقبل. يقال: هلك والله فلان ودخل النار، أن يدخل، كلا رد لما توهمه الكافر، أي لا يخلد ولا يبقى له مال. وقد مضى القول في كلا مستوفى. وقال عمر بن عبد الله: مولى غفرة، إذا سمعت الله عز وجل يقول كلا فإنه يقول كذبت. لينبذن، أي ليطرحن. هو معنى ما تقدم، رد لما توهمه الكافر، يعني تكذيب له. نعم. لينبذن، أي ليطرحن وليلقين. وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد وحميد وابن محيص: لينبذان بالتثنية، أي هو وماله. وعن الحسن أيضا: لينبذنه، على معنى لينبذن ماله. فتكون الهاء للسكت، أو لينبذنه، أي لينبذن ماله. لينبذنه يعني لينبذن ماله، شكلها لينبذنه. لينبذنه على معنى لينبذن ماله، يعني ماله ينبذ. على كل حال هذه القراءة شاذة بلا شك. نعم. وعنه أيضا بالنون: لينبذنه، على إخبار الله تعالى عن نفسه وأنه ينبذ صاحب المال. وعنه أيضا: لينبذن بضم الذال، على أن المراد الهمزة واللمزة والمال وجامعه في الحطمة وهي نار الله. فيكون نائب الفاعل ضمير يعود على ما تقدم من الهمزة واللمزة، وحينئذ يكون هذا الفاعل فاصل بين الفعل ونون التوكيد، تكون غير مباشرة، وعلى هذا فتعرب، فيعرب الفعل. أما لو كانت كما في الآية لينبذن، لا بني على الفتح لأنه متصل بنون التوكيد. نعم. إما لأنها موكولة إلى فطنة القارئ، والقارئ عموما المسلمون إذا سمعوا ما يستنكرونه في القرآن يتوقفون فيه، ما يقبلونه. أنت بتظن أحدا الحين بيصلي بنا ويقول لا ينبذنه، ينبذنه. على كل حال مثل هذه الأمور الاطلاع عليها جيد وطيب، لكن ينبغي أن تبين، يبين المتواتر من غيره. لا لا لا، لأن القرآن ما هو مثل السنة، خفاء السنة على عموم الناس معروف، لكن خفاء القرآن ما يخفى على عامة الناس يميزون. نعم. في الحطمة وهي نار الله، سميت بذلك لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه وتهشمه. قال الراجز: إذا حطمنا بالقضيب مصعبا يوم كسرنا أنفه ليغضبا. وهي الطبقة السادسة من طبقات جهنم، حكاه الماوردي عن الكلبي، وحكى القشيري عنه: الحطمة الدركة الثانية من درك النار. وقال الضحاك: هي الدرك الرابع. قال ابن زيد: اسم من أسماء جهنم. وما أدراك ما الحطمة، على التعظيم لشأنها والتفخيم لأمرها. ثم فسرها ما هي فقال: نار الله الموقدة، أي التي أوقد عليها ألف عام وألف عام وألف عام، فهي غير خامدة، أعدها الله للعصاة، التي تطلع على الأفئدة. قال محمد بن كعب: تأكل النار جميع ما في أجسادهم، حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقا جديدا فرجعت تأكلهم. وكذا روى خالد بن أبي عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، تأكل الجلود سبب في ذلك كما يقول أهل العلم أن الإحساس في الجلد، أن موضع الإحساس في الجلد. نعم. ها؟ إيه. مقصود أن النار كفى الله شره، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يجعل الله فيها قدرة على الاطلاع على التمييز بين هذا وهذا، والله المستعان. نعم. وكذا روى خالد بن أبي عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت، حتى إذا صدروا تعود. فذلك قوله تعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. أخرجه. قال واحد بمن ما ذكره الماوردي في تفسيره عن خالد بن أبي عمران مرسلا بدون إسناد، واحد بمن والله أعلم الراجح كونه من كلام ابن المنكدر ومحمد بن كعب كذا في الدر، وانظر تفسيره. الله المستعان. نعم. المقصود أنه لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه، أي إنه في حال من يموت وهم لا يموتون، كما قال الله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا، فهم إذن أحياء في معنى الأموات. وقيل معنى تطلع على الأفئدة، أي تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب، وذلك بما استبقاه الله تعالى من الأمارة الدالة عليه. ويقال: اطلع فلان على كذا، أي علمه. وقد قال الله تعالى: تدعو من أدبر وتولى. وقال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فوصفها بهذا، فلا يبعد أن توصف بالعلم. قوله: لأن هذه الصفات صفات من يعلم، صفات من يعلم فأوصفت، لأنها تطلع وتدعو وتصرف تصرف من يعلم، لأن هذه صفات من يعلم. نعم. قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي مطبقة، قاله الحسن والضحاك، وقد تقدم في سورة البلد القول فيه، وقيل مغلقة بلغة قريش، يقولون آضت الباب، آصدت الباب إذا أغلقته، قاله مجاهد. ومنه قول عبيد الله بن قيس الرقيات: إن في القصر لو دخلنا غزالا مصفقا موصدا عليه الحجاب. في عمد ممددة، الفاء بمعنى الباء، أي موصدة بعمد ممددة، قاله ابن عباس، وهي في قراءته، قاله ابن مسعود وهي في قراءته بعمد ممددة. وفي حديث أبي، تأتي الباء في مقام في والعكس، سمع عن العرب من يسأل يقال له أين أبوك، ويقول بكذا، يعني مثل ما قال واحد منا وين فلان، تقول بالمسجد. تأتي الباء بمعنى في مكان في والعكس كما هنا. نعم. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إن الله يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار، فتطبق عليهم بتلك الأطباق، وتشد عليهم بتلك المسامير، وتمد بتلك العمد، فلا يبقى فيها خلل يدخل فيه روح ولا يخرج منه غم، وينساهم الرحمن على عرشه، ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم، ولا يستغيثون بعدها أبدا، وينقطع الكلام، فيكون كلامهم زفيرا وشهيقا. فذلك قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الرجل تفرد الحكيم، إيه؟ لأن ظنة الضعيف مذكور منها نوادر الأصول، وما نمي لعد وخط وكر، ومسند الفردوسي ضعفه شهر، كذا نوادر. المقصود النوادر الأصول للحكيم الترمذي ليس من المصادر التي يعتمد عليها، بل هي إذا لم يخرج الحديث في غيرها فأقل أحوالها الضعف، وفي من موضعات الشيء الكثير. نعم. إيه تأتي بمعنى فيه. نعم. وقال قتادة: عمد يعذبون بها. الحكمة أن القرطبي ينقل عن الحكيم، هو ينقل عن كل أحد، القرطبي ما هو محقق، هي في القافل، هي لأن الحكيم في نوع من التعبد والتصوف، لكن عنده خلل كبير في باب التصوف، في كتاب اسمه المعرفة عند الحكيم الترمذي مشتمل على طواف. نعم. وقال قتادة: عمد يعذبون بها، واختاره الطبري. وقال ابن عباس: إن العمد الممددة أغلال في أعناقهم، وقيل قيود في أرجلهم، قاله أبو صالح. وقال القشيري: والمعظم على أن العمد أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار، وتشد تلك الأطباق بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمها وحرها، فلا يدخل عليهم روح وقيل أبواب النار مطبقة عليهم وهم في عمد، أي في سلاسل وأغلال مطولة، وهي أحكم وأرسخ من القصيرة. وقيل هم في عمد ممددة، أي في عذابها وآلامها يضربون بها. وقيل المعنى في دهر ممدود، أي لا انقطاع له. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم في عمد بضم العين والميم جمع عمود، وكذلك عمد أيضا. قال الفراء: والعمد والعمد جمعان صحيحان لعمود، مثل أديم وأدم وأدم وأفيق وأفق وأفق وأفق. نعم. قال أبو عبيدة: والأفيق الجلد مثل الأديم. نعم. قال أبو عبيدة: عمد جمع عماد مثل إهاب، واختاره أبو عبيد واختار أبو عبيد عمد بفتحتين، وكذلك أبو حاتم، اعتبارا بقوله تعالى: رفع السماوات بغير عمد ترونها، وأجمعوا على فتحها. قال الجوهري: العمود عمود البيت، وجمع القلة أعمدة، وجمع الكثرة عمد وعمد. وقرئ بهما قوله تعالى: قوله تعالى في عمد ممددة. وقال أبو عبيدة: العمود كل مستطيل من خشب أو حديد، وهو أصل للبناء مثل العماد. عمدت الشيء فانعمد، أي أقمته بعماد يعتمد عليه، وأعمدته جعلت تحته عمدا، والله أعلم. يعني كأنه سنده وقواه بهذا العمود، هذا الظاهر. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. سلم على عبدك ورسولك. سم بسم الله.